وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن فحين وافق النبي صلى الله عليه وسلم على شروط الصلح التي رأيتم أنها مجحفة حتى قيل كيف نعطي الدنيا في ديننا، حين وافق على هذه الشروط وحين قال ما تقدم إلي قريش خطة فيها حقل للدماء إلا ووافقتم عليها، حين قبل أن تمحى كلمة رسول الله ويكتب بدلا منها محمد بن عبد الله، حين وافق أن تمحى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب بدلا منها باسمك اللهم، حين قبل أن يسلم إليهم من فر بدينه إليه ويعيده للتعذيب وللفتنة وقال سوف يجعل الله له فرجا ومخرجا، حين قبل هذه الشروط المبحثة قبلها بأمر وبوحي من الله، فما كان له أن يتصرف من تلقاء نفسه. لذا يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنه. وقد كان من الممكن لقريش أن تحشد جيوشها، وكان من الممكن لقريش أن تخرج بعددها وعددها وتحيط بالمسلمين وتحاصرهم من كل جانب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج خرج معتمرا، خرج محرما لا يلبس الدروع ولا يلبس المغفر، وليس معه إلا السيف في الجراب، ليس معهم الكراع وليس معهم التروس وليس معهم الأقواس، ليس معهم السهام، لم تكن معهم الأسلحة، لم تكن معهم العدد، كانوا محرمين. ومع هذا كان من الممكن للمشركين أن يحاصروهم. نعم يقول الله تبارك وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لكن الله لم يشأ أن يحدث القتال. وكان من الممكن أن تحدث قريش نفسها أو أن تحدثها نفسها بذلك فتجمع الجموع، وقد جمعت فعلا الجموع وهيأت نفسها، لكن الله قذف في قلوبهم الرعب فلم يحدث قتال. هو الذي فعل ذلك. وحين كف أيدي محمد صلى الله عليه وسلم والأصحاب عنهم كان هو الآمر بذلك. وهو الذي كف أيديهم عنه وأيديكم عنهم ببطن مكة الحديبية، فهي قريبة من مكة وكأنها ببطنها، ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. نعم أظفرهم الله عليهم. وقد كان المسلمون رغم قلة العدد 1400 وقلة السلاح، لكن الإيمان في قلوبهم واليقين والتوكل على الله والثقة بالله كان كل ذلك كفيلا بهزيمة المشركين وبفتح مكة عنوة. من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، وقرأت وكان الله بما يعملون بصيرا. بما يعملون المشركون فيجازيهم على صدهم لكم عن المسجد الحرام، وكان الله بما تعملون بصيرا فيجازيكم ويثيبكم على طاعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كف أيديكم عن الناس حين أمركم الرسول بذلك، وحين أمركم بالبيعة فبايعتم وعلم ما في قلوبكم من الصدق والوفاء، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم تأتي آية كلها تسكين للنفوس وتهدئة وتطمين وتوحد للكفار. يقول الله تبارك وتعالى هم الذين كفروا. هم الذين كفروا، حين يقول هم الذين كفروا وصمهم بالكفر، وطالما وصمهم بالكفر فذلك توحد وتهديد. أيضا حين يصيمهم بالكفر إذا فأنتم المؤمنون، هم الذين كفروا، أما أنتم فقد رضي الله عنكم، أما أنتم فأنتم المؤمنون الفائزون. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. والصد عن المسجد الحرام لا يعدله ذنب. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ لا أحد أظلم منه. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. الهدي جمع هدية، وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم. أيضا قرأت والهدية، الهدي جمع هدية وهو ما يهدى أيضا للحرم. والهدية معكوفا محبوس، عكفه يعكفه ويعكفه عكفا حبسه، وعكف على كذا حبس نفسه عليه، ومنه الاعتكاف بالمسجد أي الاحتباس بالمسجد، يحبس نفسه بالمسجد فلا يخرج الاعتكاف. والهدي معكوفا أي محبوسا وموقوفا، فقد جاءوا بالهدي معه ساقوا الهدي وأرادوا أن يهدوه للحرم. هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والهدي أي وصدوا الهدي أيضا عن أن يبلغ محله. المحل بالكسر، المحل غاية الشيء، المكان المعلوم للنحر. المحل غاية الشيء، والمحل للهدي هو المكان المعهود الذي ينحر فيه الهدي منه. أما المحل بالفتح فهو الموضع الذي يحله الناس، ينزل فيه الناس. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تأتي العلة أو إحدى العلل في كف الأيدي وفي عدم السماح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بالدخول في مكة، هذه العلة. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. إذن فقد كان في مكة أناس مؤمنون من الرجال ومن النساء لا يعرفهم الصحابة، لا يعلموهم بأعيانهم، منهم الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة وأبو بصير أبو جندل، مسلمون مؤمنون، منهم من يخفي إيمانه ومنهم من خفي إسلامه على الصحابة. هؤلاء موجودون بمكة بين المشركين، فكيف نميزهم وكيف نعرفهم؟ لولا هؤلاء الرجال والنساء، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، موجودين فعلا بمكة. أيضا كتب الله تبارك وتعالى لبعض هؤلاء المشركين أن يكون مسلما وأن يهدى إلى الطريق المستقيم، فلو قتل يومئذ لقتل كافرا، ولو ترك إلى الفتح لأصبح مسلما. فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في علم الله، في علم الله لم تعلموهم أنتم، بالإضافة إلى ما هو موجود من مسلمين يخفون إسلامهم، أيضا فهناك من كتب له الإسلام وكتبت له الهداية وسبقت له من الله الحسنى. لم يئن الأوان بعد، لم يئن الأوان بعد. لو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، تدوسهم الوطأ الغلب والدوس، أن تطؤوهم بأرجلكم بأسلحتكم تغلبوهم وتقهرهم، أن تطؤوهم لأنهم إذا دخلوا مكة بسيوفهم دخلوا محاربين، لقتل من قتل دون أن ندري أخ مسلما هو أم لا، أكان مسلما أم لا، أو ربما سوف يسلم في الغد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تصيبكم منهم تلحقكم بسببهم ومن جهتهم معرة. المعرة الإثم، المعرة العيب، المعرة أصل الكلمة من العر، والعر الجرب، وعيره فلان ساعة شده بعيب فيه او الحق به العار. فلولا ان تصيبكم بقتل هؤلاء الرجال والنساء المؤمنين تصيبكم بسبب قتلهم المعرة، اولا تجب فيهم الكفار وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، فلو قتلوا لكان قتلا خطأ ولو وجبت عليهم الكفار او الديه اذا علم انه مسلم او من قوم المسلمين. ايضا لعيرهم الكفار وقالوا قتلوا اخوانهم من المسلمين وقتلوا اخوانهم في الدين ولم يميزوا بين العدو والصديق. فلولا ان تصيبكم معرة بغير علم، وكلمة بغير علم شهادة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصمة من المعصية والعصمة عن التعدي، لأن الله يقول أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي أن تطؤوهم بغير علم فتصيبكم منهم معرة. إذن لو حدث وقتل المسلمون أحدا من المسلمين لكان ذلك بغير علم وعن غير قصد. تشبه الآية شهادة شهدتها النملة للملك العادل سليمان حين قالت لصويحباتها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اذا لو حدث حطم للنمل لحدث عن غير قصد شهادة. فكذلك يشهد ربنا تبارك وتعالى للصحابة في كتابه العزيز انهم لو ارتكبوا خطأ لحدث عن غير قصد وعن غير علم. نزههم واصطفاهم ورفع شأنهم وقدرهم. فانتبهوا لهذه الآية ولهذه الشهادة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الجواب محذوف، جواب لولا، أي لسمحنا لكم ولأذنا لكم بدخول مكة، لأذنا لكم بدخول مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. إذن فهناك أناس سوف يدخلهم الله في رحمته من كفار مكة، سوف يدخلهم الله في رحمته بهدايتهم للإسلام. ولو دخلتم لوطأتموهم ولقتلتموهم بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أيضا لو تزيلوا، وقرأت لو تباينوا، تباينوا زلت الشيء فصلته عن غيره، زلت الشيء فصلته عن غيره. لو تزيلوا لو انفصلوا وأصبح المسلمون في جانب والكفار في جانب، لو تزيلوا لو تزايلوا تباينوا أصبح المسلمون في مكان من أهل مكة والكفار في مكان ومن سوف يسلم في الغد في مكان، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكنهم لم يتزايلوا، لم يتزايلوا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم مشركون من حيث الظاهر وأراد الله أن يدخلهم في رحمته فيسلمون في الغد، بالإضافة إلى المسلمين الذين قد أخفوا إسلامهم عن أقوامهم والمعذبين منهم كذلك، والذين لا يعرفهم الأصحاب بعيانهم، لا يعرفون أشكالهم، ربما يسمعون أسماءهم كالوليد بن الوليد، سمعوا به وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش وهكذا، سمعوا الرسول يدعو لهم لكنهم لم يعرفوهم، لم يروا وجوههم ولم يميزوا أشكالهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. منهم للبيان وليست للتبعيد، لبيان من سوف يلحق به العذاب. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسيف بالقتل وبالأسر. أيها الأخ المسلم، حكمة الله تبارك وتعالى لا تدرك لا تدرك. ومن هنا كان للإيمان حلاوة حلاوة، وهو أن تؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى رغم ما يبدو لك، رغم ما يبدو لك مما يخالف ما تعتقد ومما تعتقد أنه شر. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشر له حلاوة، له حلاوة يشعر بها المؤمن الراضي في قلبه، والرضا لمن يرضى، ومن رضي عن الله رضي عنه الله. فإن من أكبر العيوب بل الأمراض التي يصاب بها الإنسان العصبية، والعصبية أن يتعصب الإنسان أو يتحيز الإنسان لعشيرته أو لقومه أو لأهله دون النظر إلى الحق، يتعصب بالهوى ويتحيز بالغرض، والغرض مرض، مرض في القلب إذا أصيب به الإنسان لا يرى الحق ولا يذعن بالحق، يعمى بصره ويعمى عقله عن رؤية الحق، فهو متحيز متصلب منحاز لعشيرته أو قبيلته أو رأيه أو عقيدته دون نظر في الحق والحق المطلق. كفار مكة وصفوا بهذه العصبية والحمية حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القضية، وهذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إذا بهم يصرون على نحو هذه الصفة. اكتب محمد بن عبد الله فلو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. وحين كتب بسم الله الرحمن الرحيم لم يقبلوها وقالوا ما ندري من الرحمن الرحيم، اكتب باسمك الله تصلب. وحين اشترطوا وشرطوا من جاءك منا أعدته إلينا ومن جاءنا منك لا نعيده إليك، وحين أصروا على رجوعه وقد جاء معتمرا معتمرا بغير سلاح، وقالوا لا تتحدث الأعراب ويتحدث الناس أنك دخلت علينا عنوة وأنك دخلت مكة رغما عن أنفسنا، هذه العصبية التي ذمها الله تبارك وتعالى فيهم حين يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، وكأن ذلك هو السبب الذي من أجله يعذبون عذابا أليما، حين يقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. إذن فالحمية في القلب وحمية الجاهلية كافية لوقوع عذاب الله تبارك وتعالى. لعذب الذين كفروا منهم عذابا أليم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية والحمية العصبية، حميت عن كذا، امتنعت عن فعله مخافة المعرة، أنفة يأنف الإنسان من الفعل فيقول حميت عنه، أنفة وتكبر وكبر. هؤلاء جعلوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية في تعنتهم وفي إصرارهم على عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عمر، وعدم وصول الهدي، حتى الهدي نحر في مكانه، نحر في الحديبية، رفضوا أن يأخذوا الهدي إلى مكة، رفضوا أن يصلوا بالهدي إلى الحرم، وأصروا أن ينحر في مكانه في الحديبية، فصدوا الهدي أيضا. هذا الإصرار وهذا التعنت وهذه العصبية والجاهلية والحمية كانت سببا كافيا لأن يقع بهم العذاب، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لم يقابلوا حمية قريش بحمية، لم يقابلوا العصبية بعصبية، لم يقابلوا التعنت بتعنت، بل قابلوا كل ذلك بالحلم والصبر وحسن الخلق وسعة الصبر. وكل ذلك كان بفضل الله تبارك وتعالى، حيث يقول: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نزل السكين، الاطمئنان، الصبر، سكون النفس، الرضا بالقضاء وبأمر الله والطاعة لرسول الله. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى، كلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى بها من غضب الله. كلمة التقوى هي الكلمة التي تتقي بها الشرك، ألا وهي كلمة الإخلاص، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله. هم أبوا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكنا نحن أصحابها وأهلها، أبوا أن يكتب محمد رسول الله فكنا نحن المؤمنون بذلك. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. هم أحق بالكلمة من كفار مكة، هم أحق بالكلمة من غيرهم من المشركين والكفار، وأهلها أي المستأهلين لها، هم أهل لذلك، المستأهلين لهذه الكلمة، كلمة التقوى، الكلمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها كانت الجنة وكانت النار. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. نعم، كان الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم من الأزل، يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون إلى يوم القيامة. وعلم الله تبارك وتعالى علم ذاتي لا يزيد ولا ينقص ولا تخفى عليه خافية. وعلم الله تبارك وتعالى بالناس من قبل أن يخلقهم يسر لكل مخلوق ما خلق له، وكان الله بكل شيء عليما. وقد علم ربنا تبارك وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمة محمد هم أهل لكلمة التقوى، فألزمهم الكلمة ويسر لهم الطريق إليها وهداهم وأنزل على قلوبهم السكينة. كان الله بكل شيء عليما، فإن عذب عذب بعلم، وإن رحم رحم بعلم، وإن أدخل الجنة أدخل بعلم، وإن أدخل النار أدخل بعلم. وكل أفعال الله تبارك وتعالى بعلم وبحكمة. فقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل المسجد الحرام مع أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، واستيقظ من نومه فرحا مسرورا، وبشر أصحابه بهذه الرؤيا العظيمة. واعتقد الأصحاب أن الرؤيا محققة لا محالة في عام هذا، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق. وأحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وأحرم أصحابه، وساروا إلى مكة وصدوا عن البيت الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وبدأت المفاوضات وحدث صلح الحديبية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه، إذا به ينحر هديه ويحلق رأسه، آمنا أصحابه أن يقلدوه ما وصل الهدي إلى محله. وما دخل الأصحاب إلى المسجد قصروا وحلقوا وما رأوا البيت العظيم، وحدثت الكآبة وعم الحزن، وعادوا ودموعهم غزيرة وأحزانهم كثيرة، ونزلت سورة الفتح فطمأنتهم وبشرتهم ووعدتهم بالمغفرة وبالأجر العظيم، وتحقق بنزولها الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعدهم الله تبارك وتعالى مغانم كثيرة، ووعدهم بالمغفرة والأجر الجزيل في الآخرة، وتحقق لهم الرضا ونزلت عليهم السكينة. وجاء الحق في قوله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم، رؤياه حق، ورؤيا الأنبياء وحي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد. نعم، إذا فقد كانت الرؤيا حق، كانت الرؤيا حقا وصدقا، وهي رؤيا صادقة، وهي رؤيا حقيقية ملتبسة بالحق. صدق الله رسوله الرؤيا، إذا فهي رؤيا صادقة، وصدق الرسول في تحديثكم بها. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، واللام جواب قسم محذوف، إذا فهو تأكيد بأن دخول المسجد حادث لا محالة. ولكن متى؟ هل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العام الذي يدخلون فيه المسجد؟ هل قال لهم سوف تدخلون المسجد في عامكم هذا؟ هو رأى أنه يدخل أصحابه آمنين. متى؟ علم ذلك عند الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لا تخافون. آمنين، إذن فالأمن المطلق. ولو تأملنا في كلمة آمنين وتأمل الأصحاب في وقتها لعلموا أن الدخول لن يكون في ذلك العام، لأن الأمن لم يكن قد تحقق بعد، بل كانت الحرب قائمة. وشرط الأمن أن يدخلوا في أمن وسلام واطمئنان كامل. وحين أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا قال: آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إذا فهو أمن عند الدخول، اطمئنان وسلام وسكين عند الدخول، ثم لا خوف بعد ذلك، لا خوف بعد ذلك. ولو دخلوا في عام الحديبية لدخلوا خائفين، لم يدخلوا آمنين، لدخلوا خائفين، ولاستمر الخوف ملازما لهم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وفي الآية نفسها، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن شاء الله. وكلمة إن شاء الله استثناء، فكيف تأتي الآية مؤكدة بالقسم لتدخلن، ثم بعد ذلك يأتي الشك بالاستثناء إن شاء الله، وقد يشاء وقد لا يشاء. من هنا قال العلماء: إذا كان القول هو من قول الله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إذا فقد استثنى الله فيما يعلم، مؤدبا ومعلما عباده أن يستثنوا فيما لا يعلمون. أهو ربنا القادر على كل شيء قدم المشيئة واستثنى فيما يعلم أنه حادث ومحقق، يعلمنا أن نستثني فيما لا نعلم؟ فما من أحد منا يعلم ما يحدث في الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وربنا تبارك وتعالى يعلمنا ويقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا فربنا يستثني فيما يعلم ليعلمنا كيف نستثني فيما لا نعلم. وقال بعض الناس هذا الاستثناء وتقديم المشيئة من قول ملك الرؤيا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ملك الرؤيا يقول له لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وطالما كان القائل ملك الرؤيا فقد كان لابد وأن يقدم المشيئة. وقال بعضهم بل هذه الآية حكاية، حكاية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتحدث والمبشر، إذا فلا بد له أن يتأدب بأدب الله وينفذ ما قاله الله له. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا أصحابي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إذا فتقديم المشيئة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والآية حكاية، حكاية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، تلك الرؤيا التي قال فيها محمد صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقال بعضهم إن تقديم المشيئة يعني أن المخاطبين بالرؤيا في ذاك الوقت لن يدخلوا جميعا المسجد الحرام، فمنهم من يموت، لذا لزم أن نقول إن شاء الله، فمنهم من يحيا ويدخل، ومنهم من يصيبه الموت قبل أن تتحقق الرؤيا. فإذا كان الكل غير داخلين بل يدخل بعضهم ولا يدخل البعض الآخر لموت أو لمرض أو لعذر، وجب أن نقول إن شاء الله، لأنه يشاء لبعضهم بأن يمد حياته ولا يشاء لبعضهم بأن يقبض روحه. وقال بعضهم أن الاستثناء من الأمن، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد يكون البعض غير آمن. أقوال وكلها صواب، وأرجحها أنها حكاية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، أي بعضكم محلق وبعضكم مقصر، محلقين رؤوسكم ومقصرين. من البدهي أن الإنسان لا يحلق ويقصر في وقت واحد، محلقين ومقصرين، إذن بعضكم محلقين وبعضكم مقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، أي فعلم الله تبارك وتعالى أن في تأخير الدخول إلى المسجد الحرام من الخير والصلاح ما لا تعلمون، فأخر دخولكم عن عام الحديبية للعام القابل في عمرة القضاء. صدقه الرؤية ولكن لم يحققها في عامها، لأنه يعلم ما لم تعلموا، يعلم أن في التأخير الصلاح والخير العميم. فعلم ما لم تعلموا، وهو ما سبق أن أخبرنا به الله، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. فعلم أن هناك رجال ونساء مؤمنات لم تعلموهم، وخيفة أن تطؤوهم أخر دخولكم حتى يتميز المؤمن من الكافر، وحتى لا تدخلوا بالسلاح فتطؤوهم. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، من دون الرؤية أو من دون دخول مكة أو من دون الفتح، جعل من دون ذلك فتحا قريبا، ألا وهو فتح خيبر. فتح خيبر الذي تم بعد العودة من صلح الحديبية. ولو تأملنا لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب معتمرا عام الحديبية، وكان ذلك في سنة 6 من الهجرة، كان العدد 1400، ذلك كان عددهم 1400. ولو نظرت إلى عدد الداخلين للمسجد بعد 2 فقط لوجدت أن العدد 10,000. 10,000. إذا فقد كان الصلح خير، وكان صلح الحديبية بركة، وأمن الناس، فقد كانوا يتقاتلون خائفين. فحين أمن الناس بالصلح ما حدث رجل يعقل شيئا عن الإسلام إلا ودخل فيه. وزاد عدد المسلمين في هذين العامين أضعاف أضعاف ما كان عليه العدد منذ البعثة إلى صلح الحديبية، من 1400 إلى 10,000 يدخلون المسجد. إذن فقد علم الله ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. إذن فهي شهادة أيضا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، شاهدا على صدقه، شاهدا على تحقيق الوعد، الوعد بدخول المسجد الحرام آمنين محلقين لا تخافون. علم ما لم تعلم، جعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو فتح خيبر أو فتح مكة، وقد تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة. والذي تم بعد عامين فقط، عامين فقط من الصلح، تم الصلح في 6 وتم الفتح في 8 من الهجرة. هو الله، هو الذي أرسل رسوله، ونسبه إليه رسوله، نسبه إليه تشريفا وتعظيما ورفعة لقدره. أرسل رسوله بالهدى، والهدى الدلالة على الخير والدلالة على الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الإسلام. الإسلام دين الحق، وكل الأديان حق، وإنما حرفوها يكتبون الكتاب بأيديهم. فنزل دين الحق، وكلمة الدين اسم تستعمل كمصدر، ويستوي فيه المفرد والجمع ليظهره على الدين كله، أي على الأديان جميعها. نزل الإسلام لينسخ ما كان حقا، ويظهر فساد ما كان باطلا. ففي التوراة والإنجيل كان هناك بعض الحق، وكان فيهما أيضا الباطل. فنزل القرآن ينسخ الحق بحقه، ويظهر فساد الباطل، كقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهر الإسلام على جميع الأديان. وسوف يظهر الإسلام على جميع الأديان إن عاجلا أو آجلا، ولا يبقى في الأرض إلا الإسلام. ليظهره على الدين كله، والضمير ليظهره عائد على الإسلام، أو ليظهره ليظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله، أي يظهر هو وأتباعه على كل أتباع الأديان الأخرى، فيقهروهم ويسودوهم ويسترقوهم وينتصر عليهم بالحجة، بالبرهان، بالجدال، بالسيف. يظهر الإسلام على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والباء زائدة، أي كفى الله شهيدا، كفى بالله شهيدا، شهيدا على تحقيق الوعد بالفتح القريب، جعل من دون ذلك فتحا قريب، شهيدا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، شهيدا على أنه الرسول الحق خاتم الأنبياء والمرسلين، شهيدا على تحقيق الوعد بإظهار الإسلام على الأديان كلها، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله.